إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. قبل النجاة من النار يقول لهم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم بعد ذلك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. فما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات حتى بكى الأوس والخزرج وقاموا وتعانقوا. فلله درها من أمة، لله درها من قلوب تحب الله ورسوله ولا تريد إلا طاعة الله ورسوله. لله درها من قلوب كلما ذكرت بالله أنابت إلى الله. ولهؤلاء الرجال أمثال في كل زمان ومكان. فالمؤمن بمجرد أن يشعر أن بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء يكون خير الرجلين، يبتدر أخاه بالسلام ويبتدر أخاه بالمودة والمحبة طاعة لله الملك العلام. فهذا نبراس من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشها، نبراس الاجتماع على طاعة الله والائتلاف على محبة الله والتواصي بالحق وأخوة تحقيق أخوة الإسلام وأخوة الدين وشد بعضنا على يد بعض. والله لا الأحساب ولا الأنساب ولا الأموال ولا الرتب ولا الوظائف تفرق بين عباد الله المؤمنين. والمؤمن في أعلى منصب يحب أخاه المؤمن في أدنى منصب ويراه منه وله، يحس بإحساسه ويشعر بشعوره ويتألم بآلامه ويفرح بفرحه. فهذا قبل من حياة المصطفى الحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة، ولكنها أسوة لقوم شهد الله بأنهم يريدون الله والدار الآخر. ومن اليوم نسعى لتحقيق هذه الأخوة التي لما وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حققها قولا وفعلا، فكان جامعا بين القلوب مؤلفا بها. لله در شباب طالما اجتمعت القلوب بذكرهم، لله در رجال طالما جمعوا بين المفترقين وألفوا بين المتباغضين وأقاموا القلوب على محبة وطاعة ملك يوم الدين. لله در تلك القلوب التي تغار على أمة الإسلام وتسعى في هدايتها إلى دار السلام بعيدا عن الشرور والفواحش والآثام. فلذلك أحبتي في الله قبص من هذه الحياة الكريمة نحتاجه إذا وقعت بيننا أي فرقة أن نسعى لتحقيق الأخوة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. ولذلك ما إن وطئت قدمه المدينة طيبة الطيبة حتى نادى في عباد الله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا في الله، كونوا أحبة في الله. فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أحب أخاه في الله أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس عندنا كثير صلاة ولا صيام، ولكن نطمع في إخوان لنا في الله أن ينجينا من بعد عرصات يوم القيامة بشفاعتهم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال بعض العلماء إن العبد ليشفع لأخيه في الله من لحظة واحدة جلس معه فيها لله وفي الله، لحظة واحدة قد ينقذه الله عز وجل بها من النار، يبلى بكبيرة أو بفاحشة تكون سببا في دخوله في النار، فيقول يا رب لي أخ فيك، لي أخ أحبه فيك يتعذب كيف أتنعم وهو يتعذب، فيأذن الله بالشفاعة فيكون ذلك سببا في نجاة ذلك الأخ من النار. فأحبتي في الله تطيب الحياة بالأخوة في الله، وتطيب الحياة حينما تنسي وتصبح وأنت مسلم الحق، ليس في قلبك غلا على مسلم، وليس في قلبك حقد على مسلم، وليس في قلبك ضغينة على مسلم. الله الله في الائتساء والاقتداء بحبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله كم في هذه السير من أخبار وكم في هذه السير من عباد، لست أدري أذكر شمائله العطرة، لست أدري أذكر مواقفه الزافية النظرة، أذكر إيمانه بالله وتوحيده لله، فما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ما نادى غير ربه، ولا استغاث بغير خالقه، ولا استجار بغير سيده. وأما أخلاقه وشمائله فما جابها أحدا بشيء يكرهه، ولا رؤية صلوات الله وسلامه عليه مهينا لأحد من عباد الله إلا من أمره الله بإهانة. كان عفيف اللسان، عفيف السمع، عفيف البصر. كان صلوات الله وسلامه عليه أخلاقه تذكر بالله، وشمائله تحبب القلوب في طاعة الله. ملك القلوب قبل أن تذكرها، قبل أن يذكرها، وهدى القلوب قبل أن يبصرها. كان صلى الله عليه وسلم مثالا للرحمة، مثالا للرفق، مثالا للحنان والعطف. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس من الإثم صلوات الله وسلامه عليه. كان من أرحم العباد بالعباد، من أرحم خلق الله بخلق الله بعد الله عز وجل. كان صلوات الله وسلامه عليه لا يحب أن يؤذي أحدا من المسلمين، ولا يحب أن يجابه أحدا بشيء يكرهه من إخوانه المسلمين. كان صلوات الله وسلامه عليه يحب الرفق ويدعو إلى الرفق، وشأنه قائم على الرفق. وأما كلامه وذكره لأصحابه وقلبه وسريرته فكمال وأي كمال. كان صلوات الله وسلامه عليه ينادي أصحابه: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، إني أريد أن أخرج نقي القلب لهم. ما كان يدخل في قلبه على أحد غلا، ولا كان يدخل في قلبه على مسلم بغينا، إلا عدو الله الذي أمره الله بمعاداته. وكان صلوات الله وسلامه عليه مثالا في التربية، فكان صلى الله عليه وسلم يربي وأكمل ما تكون عليه التربية. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الأعرابي وهو يرفع ثوبه ليبول، فطفق أصحابه به لكي يبتدروه، فقال: لا تجرمون، حتى قضى من بوله. فدعاه صلى الله عليه وسلم وبين له هدي المسابق وما ينبغي أن يكون عليه العبد الراكع الساجد من إجلالها والمحافظة على نظافتها وقدسيتها. فخرج ذلك الرجل يقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ملكه بالمحبة، ملكه بحسن المعاملة، ملكه باللطف واللين صلوات الله وسلامه عليه. فحقق أمر الله إذ علمه، وصان بيت الله إذ أمر بصب سدل من الماء على بوله، وكان بذلك حليما رحيما. وكان من أشق ما يكون عليه أن ترد دعوته، أو يرد كلامه، أو تعرض أو تنكر سنته صلوات الله وسلامه عليه. لا يعادي ولا يبغض إلا لله وفي الله، نقي القلب لله تبارك وتعالى. وأما هديه في الشدة والضراء، فكان صلوات الله وسلامه عليه يجاهد في الله، وجاهد في الله حق جهاده، فانتصبت قدمه رافعا سنانه وسيفه في طاعة الله ومرضات الله، فخرج يجاهد العداء. وخرج صلوات الله وسلامه عليه يقاتل أهل البغي والعدوان بإيمان وثبات وثقة بالرحمن. ما عرف عنه يوما من الأيام أنه خاف في معركة. وكان أصحابه رضوان الله عليهم إذا اشتد حمي المعركة ووطيسها اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كالأسد صلوات الله وسلامه عليه قوة بأس، أعطي قوة 40 رجلا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما، حتى مر في قتاله على امرأة ورآها مجندلة ميتة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما كانت هذه لتقاتل؟ أي لماذا قتلتموها؟ مثلها لا يقاتل رحمة وشفقة على الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وجاءه الأعداء من كل حدب وصوت في مدينته وفي طيبة الطيبة، جاءوه من فوقه وجاءوه من أسفل منه، وبلغت القلوب الحناجر. وقال الله في صفة أصحاب رسول الله وحال ذلك البلاء من الله: إن زاغت الأبصار، حتى إن الأبصار من شدة الكرب أصبحت لا تستبين ما ترى. إذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا بالذان الشديد. ومع ذلك كان أسدف الخلق صلوات الله وسلامه، ما ضعف ولا ونا ولا استكان ولا ذل صلوات الله وسلامه عليه، حتى كفاه الله شر أعدائه، وما زال في دعوة صادقة وإنابة محققة في طاعة في سؤال الله عز وجل، حتى فرج الله كربه ودعا ليلة الأحد وليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وهو محاصر، وما استجيب له إلا ليلة الأربعاء بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك ما ضعف وما لان ولا خاب ظنه في الله ثلاثة أيام وهو يدعوه ويرجوه صلوات الله وسلامه عليه. ومضت هذه السيرة العطرة في مواقف كثيرة، ومنها أذيته في عرضه صلوات الله وسلامه عليه شهر كامل من الأسى واللوعة، يؤذى فيه في أعز شيء عليه بعد الله عز وجل من شأن أهله وهو فراشه، فينسب فراشه إلى ما لا يليق به، ويدنس ذلك الفراش بقول عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول. ومع ذلك صبر وصابر، وهنا وقفة، وقفة لكل مؤمن وكل مؤمنة حينما يتهم بما ليس فيه، حينما تطير الشائعة شرقا وغربا بأنه فلان الفاعل لكذا أو التارك لكذا. وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا والوحي ينقطع عنه في هذا الأمر، ولا يبين الله له هل الخبر صحيح أم ليس بصحيح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليا وأسامة وبين لهم ما هو فيه، قال: أشيروا عليه، وقام على المنبر وقال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ومع ذلك يبتليه الله ويمتحنه الله، وهكذا تأتي للدعوة إلى الله وتحمل رسالة الله فتستفه في منهجك وتتهم في فكرك وتقال عليك الشائعات وتعبد دونك أمور لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، وأنت أعف الناس وأبعد الناس مما قالوا، ولكن للأمور ربها والأمر كله لله. فكان صلوات الله وسلامه عليه على يقين بأن الأمر كله لله، وما ضعف وما استكان حتى جاءت تلك اللحظة الأخيرة كما في صحيح البخاري، وجلس أمام عائشة وقال: يا عائشة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. فقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها: أجد رسول الله، فما استطاع أبوها أن يجيبها. وقالت لأمها: أجيبي رسول الله، فما استطاعت أمها أن تجيب، وما هي إلا أن ابتدرت تريد أن تدفع عن نفسها. فقالت: لو قلت لكم أني ما فعلت ما صدقتموني، ولو قلت أني فعلت الله يعلم أني لم أفعل، وما هي إلا لحظات. ثم قالت: ولكن أقول كما قال. قالت: فتذكرت، فمن شدة الصدمة ما استطاعت أن تقول يعقوب، ولكن قالت: أقول كما قال أبي يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فغار الله لها من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبريئها، وتبقى براءتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله، وهو قول لا شك في صحته مذهب الجماهير، أن من اتهم عائشة بالزنا فقد كفر، لأن الله برأها من سبع سماوات، وهذه من خصوصياتها من بين أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من اتهمها كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فأنزل الله من فوق سبع سماوات آيات تهب كيانا الآن وتجعله يخاف الله ويراقبه في الشائعات ضد إخوانه المسلمين، فكان فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. فقيل لها: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أحمده ولكن أحمد الله تبارك وتعالى، لأنه ما برأها إلا الله، وما كان لها أعز من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الداعي إلى الله وأن من سار على منهج الله لا بد أن يؤدى في عرضه، ولا بد أن يتهم في نفسه وفي أهله وفي ولده. فلذلك قبل من هذه الحياة العطرة نبي الأمة يدنس عرضه بالكلام، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ماذا أقول؟ هذا أقول عن هذا النبي الكريم، ويكفيك منه صدقه في حمل الرسالة، فوالله ما أمسى صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو يفكر في هداية كل عبد من عباد الله لطاعة الله، ولا أصبح إلا وهو يفكر في هداية البشرية لطاعة الله ومرضاة الله. فكان إذا دخل إلى بيته، حتى إذا دخل إلى بيته أحيا دين الله وهو مع أهله وزوجه، فرسم للأمة نبراسا كاملا وقدوة يحتذى بها في معاشرة الأهل، في معاشرة الزوجات، في حسن المعاشرة للنساء، فأوصى بهن خيرا، وكان حليما رحيما، يقف على قدميه لعائشة حتى تأنس، ويسابقها إذ سابقته صلوات الله وسلامه عليه، ويتكئ في حجرها وهي حائض يتلو كتاب الله. صلوات ربي وسلامه عليه ما أطيبه من زوج لزوج، وما أكرمه وما أفضله صلوات الله وسلامه عليه، قدوة في معاشرة الأهل. ما سمعت منه عائشة رضي الله عنها يوما من الأيام قولا يؤذيها في نفسها، ولا رأت منه صلوات الله وسلامه عليه ولا شمت منه رائحة تكرهها. ولذلك حتى أثر عنه إذا دخل لأهله ابتدأ بالسواك حتى لا يرى منه إلا الطيب، ولا يسمع منه إلا الطيب، ولا يشم منه إلا الطيب. عشرة كأحسن ما أن تراء من زوج لزوج. تسع نسوة وهي أضعاف ضعفي ما يكون لأتباعه صلوات الله وسلامه عليه، لكي يرسم الله بأدبه وقدوته منهجا لمن أراد الله والدار الآخر. فحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ وصيته في النساء وحفظ وصيته في أهله فعاشر النساء كأحسن ما يعاشر الزوج زوجه، كان على ذمة فيكون على ذمة ووفاء وحفظ عهد وتذمم لله عز وجل. ثم يخرج صلوات الله وسلامه عليه يقود الجنود في طاعة الله، ويقف على المنابر تتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وبيانه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا ويأتي الصبي يأخذ بيده لا ينتزعها منه صلوات الله وسلامه عليه حتى يقضي له الحد. كل هذا وما طرد أحد بين يديه ولا قهر ولا دفع صلوات الله وسلامه عليه، وما رأى أحدا إلا هش وبش في وجهه. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه وقافا عند حدود الله، خائفا من الله، يراقب الله في كل صغير وكبير. أكمل قلب خاف الله واتقى الله قلبه، وأكمل العباد خشية من الله وخوفا من الله هو عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وكيف لا يكون بأبي وأمي كذلك، وهو الذي رأى الجنة ورأى النار فما رأى في الخير والشر أعظم مما رأى. ووقف أمام أصحابه فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تدأرون إلى الله بالدفع. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد لف رأسه في ثوبه يبكي، حتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء. إذا قام يذكر بالله انغسلت القلوب من ذكراه وأنابت إلى الله عز وجل من بيانه وقوله. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وخشعت لها القلوب، فقلنا يا رجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج لهذه الأمة بمشاعر النور والبيان. أحبتي في الله، والله لو بزغ الفجر بضيائه وانفجر ببهائه، والله ما قضيت شيئا من جمال سنته وكماله، ولكن كفى للمؤمن عظة وعبرة في فضل نبينا وسيدنا وإمامنا أن الله أثنى على خلقه فقال في محكم كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيه أن الله شهد له بالخلق وزكى ذلك الخلق بأنه عظيم، وما ذلك بشيء يقول الله فيه إنه عظيم. فأي شمائل وأي أخلاق وأي آداب، صلوات الله وسلامه عليه. ليس المهم أن أسرد أخباره وأذكر أخباره، ولكن المهم دعوة. أين المؤتسون؟ وأين المقتدون؟ وأين العاملون؟ وأين المتنافسون؟ أحبتي في الله، إلى مثل هذه السنن، إلى مثل هذه الآداب والشمائل، إلى مثل هذه الخطاب والفضائل، نطمع من الله أن يجعلنا من أهلها. فوالله ما طابت الحياة لمؤمن بشيء مثل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيك أخي المسلم في هذه الليلة، من هذه الليلة لا تمسي وتصبح إلا وأنت تراقب نفسك وتزن أقوالك وأفعالك مع أهلك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع أعدائك، مع أصدقائك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتكلم إلا وأنت تأتسي به في كلامه، ولا تتحدث إلا وأنت تأتسي به في طيب الحديث من حديثه صلوات الله وسلامه عليه. ولا تصلي إلا وأنت كأنك تنظر إليه يصلي أمامك، تصلي كصلاته صلوات الله وسلامه عليه، وتبكي من خشية الله كبكائه، تترسم هديه وتنتهج سبيله، تحيي الليل بالقيام وتحيي النهار بالصيام، وتتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، هل له أن يهديك إلى دار السلام. كن أخي في الله أحرص الناس على السنة، وإياك ثم إياك أن يكون حظك منها قليلا، فإنه من البلاء كل البلاء أن نلقى الله يوم نلقاه ونحن مقصرون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بشربة الكوثر من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم من سار على خطاه وانتهج ما كان عليه في ضربه على رباه، يسير على تلك الربا التي سار عليها النبي الكريم في مناهج الهدى والتقى، يسير كمسيره ويتقرب إلى الله عز وجل باقتفاء أثره وسبيله. إذا دخلت إلى أهلك فعاشر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاشر، حتى إن حفصة رضي الله عنها جاء عمر يوما من الأيام فراجعته امرأته فقال لها: أتراجعيني؟ فأغلظ لها القول، قالت له: يا ابن الخطاب، إن ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أراجعه؟ فجاء إلى ابنته فقال لها: أو تراجعين رسول الله؟ قالت: والله إني لأراجعه. فكن معه في أهلك مثل ما كان، ومع إخوانك مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب السنة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحيينا حياة أهلها، وأن يرزقنا الختام عليها. اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تسلك بنا سبيله، وأن تجعله لنا هاديا ودليلا. اللهم إنا نسألك العيش على سنته والحفر في زمرته، وأن لا تخالف بنا عن طريقته. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،